إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: إن على علماء المسلمين أن يكونوا مع عصرهم الذي يعيشون فيه، لا يلوون أحكام الدين لواقعات العصر، وإنما ينزلون حكم الله وحكم الإسلام على هذه الواقعات دون أن يلووا ألسنتهم بالكتاب ليحسبه الناس من الكتاب وما هو من الكتاب في شيء. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. كان فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق نموذجا نادر التكرار للوسطية والاعتدال والسماحة والعقلانية بلا تفريط ولا إفراط، سواء حينما كان قاضيا أو مفتيا للجمهورية أو شيخا للجامع الأزهر الشريف. ونعيش الآن في ذكراه في رحاب شهادته على عصره التي سجلها للبرنامج عام 1983. فضيلة الإمام الأكبر في هذا البرنامج يقدم ضيوفه شهادة على العصر ورؤية له، ففي حلقة اليوم سنرى صورة لهذا العصر من خلال عيني عالم إسلامي جليل هو شيخ الجامع الأزهر، فماذا تكون هذه الشهادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن عصرنا الذي نعيش فيه وفي أوائل القرن الخامس عشر الهجري، وقد بعدت المسافة بيننا وبين نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيرت معالم الحياة كما تغيرت معالم العالم. إن على علماء المسلمين أن يكونوا مع عصرهم الذي يعيشون فيه، لا يلوون أحكام الدين لواقعات العصر، وإنما ينزلون حكم الله وحكم الإسلام على هذه الواقعات دون أن يلووا ألسنتهم بالكتاب ليحسبه الناس من الكتاب وما هو من الكتاب في شيء. خاصة وأن يلاحظ على الجانب الآخر فتنة بالعلم المادي والتقدم المادي. هذا هو الأمر الذي لاحظه الإسلام، فالإسلام شرع الله وحكمه وليس من صنع الإنسان، ومن هنا وأما بين ذات الإنسان كجسد وما فيه من روح. القرآن أنبأنا بأنه تبيان لكل شيء، ولا يظن أحد أن التبيان لا بد أن يفصل الجزئيات، وإلا لما كان صالحا لما يستقبل من الزمان. إنه جاء بالمعايير والقواعد الكلية التي تنظم حياة الإنسان في شخصه وفي أسرته وفي أمته، بل تنظم علاقة الإنسانية كلها. ولم يأتي كتابا يضع اختراعات أو صناعات، لأن ذلك تركه الله سبحانه لما يعلمه للإنسان تبعا لرقي معارف الإنسان نفسه. وهكذا توارثنا علوم الإنسانية، توارثها هذا العصر علوم الإنسانية منذ خلقها الله سبحانه. فهذه الصناعات التي نعيش في ظلها والتي تبهرنا إنما هي قائمة على سند من علوم الإنسانية السابقة وتجاربها. وهكذا ترك الله للإنسان الاجتهاد في هذه الحياة ليفلح الأرض ويزرعها وليشق الفضاء ويسافر فيه وليكتشف هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه، والذي دعا في قرآنه إلى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ها نحن نصنع حبات الأرز الصناعي ونأكلها، ونجد فارقا بين الأرز الصناعي والأرز النباتي الذي استنبت من الأرض. فهل لو وضعنا حبة الأرز المصنوعة في الأرض تنبت؟ أبدا إطلاقا طبعا. أما الذي ينبت فهي الحبة الأصلية التي خلقها الله وبدعها. ونحن الآن نعلم بأدواتنا وبعلومنا التي ألهمنا الله سبحانه أن هناك قوة كامنة في هذه الحبة الصغيرة التي خلقها الله. متى آوت إلى الأرض وارتوت خرجت شجرتها وأثمرت بدل الحبة 700 حبة. وهذا صنع الله، وهذا الفرق بين صنع الله وصنع الإنسان. فضيلة الإمام الأكبر، حينما نتحدث عن الأزهر ودور الأزهر في حياة المسلمين نسأل عن كيفية أن يصبح أكثر تأثيرا ووصولا. الأزهر ككائن حي تطور في مهمته ومهامه منذ أن وجد وكان. فقد أنشئ الأزهر ليكون المسجد الجامع أو مسجد القاهرة كما أطلق عليه للدولة الفاطمية في مصر، وشاء الله أن يزدهر اسمه فيأخذ هذا الاسم الجامع الأزهر، لا ينتسب إلى أحد، وإنما أخذ هذا الاسم العلم